يقول الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاث، فهل هذا هل تكون طالقا بالثلاث فعلا أم تحتسب طلقة واحدة؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا طلقها بالثلاث بكلمة واحدة فقال فلانة طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث، أو قال يخاطبها أنت طالق بالثلاث أو أنت مطلقة بالثلاث، فالجمهور على أن هذا الطلاق يقع لازما وتحرم عليه حتى تنكح الزوجة نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويقعها ثم يفارقها بموت أو طلاق. هذا قول من أهل العلم وأكثرهم، وهو الذي قضى بعمر رضي الله عنه في خلافته وأمضاه على الناس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحسب واحدة مدعية، لأن ثبت في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد الصديق، وفي أول خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. هذا القول أرجح أنه يعتبر واحدة، إلا إذا حكم بحاكم وأمضاه فإنه يمضي، إذا أوزعت نفسه إلى حاكم وأمر الثلاث تمضي، وليس لأحد يفتي بأجالها واحدة إلا بإذن الحاكم الذي أمضاها. أما إن كانت لم يمضها حاكم فإن الصواب فيها أنها تكون واحدة، وله رجعتها ما دامت العدة لحديث ابن عباس المشار إليه. ولما في هذا من الظاهر المسلمين من الرحمة والعطف والإصلاح، والله جل وعلا يقول يزيد الله بكم يسر، والنبي عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، فما دامت الرخصة صالحة في الحديث الصحيح فالأولى أن تفيع الواحدة، هذا هو الأولى. وأما قضاء عمر فهو عن اجتهاد وتحرر الخير رضي الله عنه، والسنة رضحت مقدمة على رأي كل أحد. نعم بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.